الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 68 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي حول التعليق على مسائل الإمامة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. وأستكمل معكم اليوم بإذن الله تعالى المسائل المتعلقة بذلك. وأخذنا في الدرس الماضي مسألتين، واليوم نأخذ المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. فهنا ولاة الأمر والأئمة، هذه ألفاظ شرعية وردت في الشرع، فإطلاق ولي الأمر، لفظ ولي الأمر على الحاكم، جاء في القرآن في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولفظ الأئمة كذلك جاء في الشرع، كما جاء في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وجاء في غير هذا الحديث كذلك من الألفاظ التي تطلق عليه الأمير، فيطلق على الحاكم الأمير، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطيع الأمير فقد أطاعني. فهذه الألفاظ كلها تطلق على الحاكم المسلم، وبأي لفظ أو مصطلح تسمى الحاكم فله هذه الأحكام، وهي حرمة الخروج عليه وما سيأتي من المسائل. المسألة الرابعة، مسألة السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله، حتى وإن كان جائرا ظالما فاسقا، استقر عليها إجماع أهل العلم، استقر عليها إجماع أهل العلم، فبإجماع أهل السنة والجماعة أنه يسمع ويطاع لولاة أمور المسلمين حتى وإن كانوا ظلمة فسقة. وحكى الإجماع جمع كبير من أهل العلم، واستقر الإجماع على ذلك. وممن حكى الإجماع أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأبو بكر الإسماعيلي، وأبو عثمان الصابوني، والقاضي عياض، وابن بطة العكبري، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من أهل العلم، هم كثير، بل بعض أهل العلم بدع من خالف في هذه المسألة، لأنها مسألة مجمع عليها والأدلة فيها واضحة وصريحة. وممن بدع من خالف في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله، وعلي بن المديني رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم. فمن زعم أن الخلاف ما زال قائما بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فقد افترى عليهم وكذب عليهم، فإن الإجماع قد استقر على ذلك كما ذكره الأئمة الذين سبق ذكرهم وذكره غيرهم. لأن بعض الناس قد يأتي باجتهادات كانت لبعض من كان في زمن التابعين ونحوهم، ويقول هذا دليل على أنه لم يكن إجماع في المسألة. لو سلمنا أنه كان هناك خلاف في زمن التابعين في عهد ابن الأشعث، فهذا الخلاف زال وأجمع أهل السنة والجماعة واستقر إجماعهم على ذلك، وهم مجمعون، والمسألة مسألة إجماع، والمخالف فيها مبتدع عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة، الأدلة على ذلك. أخذنا في المسألة السابقة أن إجماع أهل العلم استقر على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية حتى وإن كان ولاة ظلمة فسقة. فما الأدلة على ذلك؟ وذكرت لكم كذلك في الدرس السابق أنه لا يوجد أي حكم يتعلق بهذه المسألة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه نصا صريحا. فما الأدلة على هذه المسألة؟ الأدلة كما ذكرت لكم كثيرة جدا، جاوزت 100 حديث، ولكن هنا سأذكر لكم طرفا من هذه الأدلة، وسأركز على أمر مهم، وهو السمع والطاعة للحاكم المسلم الظالم في غير معصية الله. أما العادل أو النصوص التي جاءت عامة لن أذكرها، وهي كثيرة جدا لن أذكرها، مع أن فيها دلالة واضحة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لن أذكرها، وإنما سأحاول ذكر الأدلة التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعة الحاكم المسلم حتى وإن كان ظالما فاسقا. فإذا ثبت ذلك فلا شك أن طاعة الإمام العادل من باب أولى. إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمع ونطيع للحاكم الظالم المسلم في غير معصية الله، فمن باب أولى أننا نسمع ونطيع للحاكم العادل. الدليل الأول على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا عند الإمام مسلم، وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا الحديث صريح في وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم حتى وإن كان الحاكم ليس أهلا للولاية وليس أهلا للحكم. فالعبد الحبشي مجدع الأطراف ليس أهلا للحكم بأي وجه من الوجوه. فالعبد ليس أهلا لأن يتولى على الأحرار، والحبشي ليس أهلا أن يتولى على العرب وقريش خصوصا، وهنا الخطاب كان لأبي ذر. وكذلك مجدع الأطراف ليس أهلا لأن يتولى على الأصحاء، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع لهذا ويطاع إن تولى الحكم واستقر له الحكم. فإن صار ولي أمر للمسلمين فإنه يجب السمع والطاعة له حتى إن لم يكن أهلا للولاية. الدليل الثاني حديث حذيفة الذي أشرت إليه سابقا، وفيه قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركت ذلك، لما ذكر الفتن قال: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ووجه الشاهد فيه ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وذكر مسألة السمع والطاعة، وأنه يجب لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، ولزوم الإمام يكون بالسمع والطاعة له في غير معصية الله. معلوم أن الحكام في زمن الفتن سيكونون متأثرين بالفتن الموجودة من بدع ومحدثات ونحو ذلك، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم. وكذلك وردت رواية في هذا الحديث عند مسلم صريحة في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا من أصرح الأدلة في هذا الباب. ولذلك بعض المخالفين في هذه المسألة اغتاظ من هذا الحديث وقال هذا الحديث ضعيف، مع أنه في مسلم وإسناده صحيح ولو شواهد كثيرة خارج الصحيح، ولكن قال هذا الحديث غير صحيح أو هذه الرواية، مع أن هذه الرواية ليس فيها شيء جديد. خلاصة هذه الرواية أن الحاكم لو ظلم فإنه يجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. هذه خلاصة هذه الرواية، وهذا موجود في أصل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر عام يشمل الحاكم الظالم والحاكم العادل. والأحاديث الأخرى التي ستأتينا وسأذكرها لكم كذلك تدل على هذا، تدل على هذا صراحة، يعني لو لم يرد الحديث، لو سلمنا أن هذه الرواية ضعيفة وأن ما وردت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يتغير شيء، الحكم الموجود الذي تضمنته هذه الرواية موجود في الأحاديث الأخرى كما سيأتي. ولكن صاحب الهوى قد يرد حديثا ويغفل أن هناك أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى. الدليل الثالث ما أخرج مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ انظروا السؤال، قال أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، ما هو حقهم الذي يسألونه ويطلبونه؟ السمع والطاعة. ويمنعوننا حقنا، ما هو الحق الذي يمنع عن الرعية؟ هي الخيرات وما يستحقونه من بيت مال المسلمين ونحو ذلك. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر السؤال في الثانية وفي الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا صريح أنه حتى وإن ظلم الحاكم بأن منع حقوق الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة اسمعوا وأطيعوا، بصريح العبارة، فإنما عليهم ما حملوا، أي هم مسؤولون يوم القيامة. إذا ظلم وأمرنا بالسمع والطاعة، هذا لا يعني أن الحاكم أصبح في نجاة من العذاب أو أن هذا تأييدا للحاكم، لا، وإنما سيأتي يوم يحاسب فيه عن ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليهم ما حملوا، سيسألون عن هذا وهم مسؤولون أمام الله عن هذا، وعليكم ما حملتم وأنتم ستسألون. هل استجبتم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة أم لا؟ أنتم مسؤولون عن واجبكم وهو السمع والطاعة، وهم مسؤولون عن واجبهم وهو العدل بين الرعية. فإذا فرطوا سيسألون يوم القيامة، وإذا فرط الرعية سيسألون كذلك يوم القيامة. وظلم الحاكم ليس سببا لأن تنزع بيعته أو لا يسمع له ولا يطاع ونحو ذلك. وهذا الحديث صريح في هذا الباب. الدليل الرابع ما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. إنها ستكون بعدي أثرة، ما الأثرة؟ هي الاستئثار بالخيرات، يعني سيكون هناك أئمة يستأثرون بالخيرات، يأخذون الخيرات ولا يعطونها الناس. قال وأمور تنكرونها، منكرات، فهنا ما يتعلق بالدنيا يأخذونه، ما يتعلق بالمنكرات يشيعونه. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقال الصحابة يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والحديث في الصحيحين كما تقدم. تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الحق الذي على الرعية؟ هو السمع والطاعة في غير معصية الله. وتسألون الله الذي لكم، حقكم عند الله لن يضيع. فتأملوا هنا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك حكام ظلمة فسقة، ومع هذا أمر بالسمع والطاعة وأداء الحق الذي علينا. الدليل الخامس عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره. وهذا كما في الحديث السابق. فما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث في الصحيحين. تأملوا، بعض الناس يقول إلى متى أصبر على ظلم الحاكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا فيه إشارة إلى أن الصبر حتى الموت، وفيه إشارة إلى أن من صبر على طاعة الحاكم الظالم في غير معصية فإن جزاءه أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف فإن عقابه أن يحرم من شرب من الشرب من الحوض، كما جاء في الحديث الآخر فيه أنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، فيقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن الإحداث مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الصريحة. الدليل السادس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث في الصحيحين. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة أن هذا الحديث صريح في طاعة ولي الأمر المسلم حتى وإن كان ظالما، والنهي عن منازعة الأمر أهله، وهذا فيه النهي عن الخروج عليه. وانظروا هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة، وهي إذا ظهر الكفر البواح، الكفر الظاهر الذي لا يشك فيه أحد أنه مخرج من الملة. فهنا في هذه الحالة لا يسمع لهذا الحاكم لأنه كفر بالله، وأما إذا كان في دائرة الإسلام فمهما بلغ من الفسق والظلم والفجور فإنه يسمع له ويطاع بدلالة هذا الحديث. هنا استثنى الكفر البواح، إذن ما دون الكفر البواح يجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. ولذلك إذا جاء الكفر محتملا غير صريح أو غير ظاهر وهنا يسمع له ويطاع، إذا كان من أفجر الناس وأظلمهم يسمع له ويطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا حالة واحدة وهي الكفر البواح. الدليل السابع عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. انظروا إلى أي درجة وصلت المفارقة بين الحاكم وبين رعيته، هو يبغضهم وهم يبغضونه، هو يلعنهم وهم يلعنونه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به الصحابة وهم في ذلك الوقت يحبون ولي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحبهم، فاستغربوا من هذا أن الحال سيصل إلى هذه الدرجة عند بعض الأئمة. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ يعني إذا وصلت إلى هذه المرحلة العلاقة، أفلا نخرج عليهم بالسيف ونغيرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا العبارة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصح لأمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تنابذونهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. والحديث في صحيح مسلم. فتأملوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عليه ما أقاموا فينا الصلاة، لأن هذا شعار الإسلام، ثم بين أن الحاكم إذا وقع في المعصية فلا بد أن تكره هذه المعصية ولا يطاع في المعصية، ولكن لا يكون وقوعه في المنكر وفي المعصية سببا للخروج عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن يدا من طاعته. فما وقوعه في الفسق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليه. وكذلك من الأدلة الدليل الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بوع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. تأملوا هنا، قال اقتلوا الآخر منهما، يعني لا بد من الوفاء للأول، بما أن البيعة لزمت مع الأول فلا بد من الوفاء للأول. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الآخر أو الآخر منهما إذا كان صالحا أصلح من الأول، أو إذا كان عادلا أو غير ذلك فبايعوه، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الآخر منهما أيا كان، سواء كان عادلا أو صالحا أو نحو ذلك، وسواء كان الأول فاسقا أو ظالما أو نحو ذلك. إذا لزمت البيعة يجب الوفاء بها. ولذلك قال في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في الآخر هل هو صالح أو طالح، وإنما قال إذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه، لأن الإسلام أمر بالوفاء في البيعة لهذا الحاكم. وهذه بعض الأدلة على سبيل الاختصار مع التعليق عليها فيما ذهب إليها للسنة والجماعة من أنه يسمع ويطاع لولاة أمور المسلمين في غير معصية حتى وإن كانوا ظلمة فسقة. وكما تلاحظون أن الأدلة صريحة في هذه المسألة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم حتى وإن كان ظالما فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية. وسيأتي الدليل التاسع والعاشر في مسألة أخرى، وهي مسألة نزع البيعة، كما سيأتينا بإذن الله ذلك في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا سائرين على نهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: هل بين السلف خلاف في مسألة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين مع توضيح ما تقول؟ السؤال الثاني: ما الألفاظ التي وردت في الحاكم المسلم في الأدلة الشرعية؟ ما هي الألفاظ والمصطلحات التي أطلقت على الحاكم المسلم في الأدلة الشرعية مع ذكر الأدلة على ما تقول؟ السؤال الثالث: ذكرت 8 أدلة في السمع والطاعة للحاكم حتى وإن كان ظالما جائرا، أذكر هذه الأدلة مع ذكر وجه الاستشهاد منها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.